السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع باب التوبة من كتاب رياض الصالحين، وكنا شرعنا أمس في سرد قصة أبي مالك رضي الله تعالى عنه، ورأينا كيف تخلف عن غزوة تبوك، وأن السبب لم يكن لمرض أو لعجز، ولكن كان كما رأينا كل مرة يقول سأجهز نفسي، إلا أنه إن صح التعبير غلبه التسويف حتى خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع المسلمين إلى تبوك ثم رجعوا. فلما سمع أنه يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجع قافلا، يعني قال فطفقت أتذكر الكبير، يعني قال قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي يعني حزني، فطفقت أتذكر الكبير وأقول بما أخرج من سخطه غدا، يعني عندما يرجع النبي عليه الصلاة والسلام، بماذا سأتحجج بغيابي؟ قال وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهله. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، يعني كان يفكر في الكبير عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما لم يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يعني يدخل المدينة، قال يعني لما اقترب قال زاح عني الباطل، ذهب عنه الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، يعني لو كذبت عليه ربما ينزل الله جل وعلا وحيا من السماء فيخبره بحاله، فقال فأجمعت صدقه أي سأخبره بما كان. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قادم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، يعني المخلفون الذين تخلفوا عن الخروج إلى غزوة تبوك جاءوا إليه وصاروا يحلفون له بأعذارهم، وكانوا 84 رجلا، يعني هؤلاء المخلفون، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى، يعني حكم عليهم بالظاهر، وأغلبهم منافقون، فحكم عليهم بالظاهر ووكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. قال حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسما مغضبا، لما سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكعب بن مالك تبسم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تبسمه كان تبسم المغضب أي الذي لم يكن راضي عن فعله رضي الله عنه. ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك، يعني لماذا لم تخرج معنا، ألم تكن قد ابتعت ظهرك، ألم تكن قد ابتعت ظهرك أي اشتريت راحلتك، يعني علم به أنه، ورأينا أمس قال أنه لم تكن له راحلتان إلا في تلك الغزوة. قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج منه أو من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، لو كان أني عند واحد آخر ماشي عندك أنت يعني سأخرج منه بعذر، كان يعرف يجادل يعرف يتكلم، وكعب بن مالك كان من الشعراء المعروف، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني، نقول لك حاجة أنت ترضى عني، ولكن قال ليوشكن الله أن يسخطك علي، هذه عقيدة المؤمن، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي أني لا أني تجد علي فيه، يعني تجد بما أن تغضب علي فيه في حديثي الصدق الذي سأحدثك به. قال إني لأرجو فيه عقبى الله عز وجل، يعني عاقبته تكون خيرا. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، يعني ما عندي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدقت، فقم حتى يقضي الله فيك. قم وسننظر في أمرك حتى يقضي الله جل وعلا فيك. وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، يعني من قومه تبعوه جاءوا مراه، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا. ما راكش موالف تذنب، يعني يرجع إليه وأخبره كما أخبره المنافقون واعتذر إليه. قالوا له: لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، من الذي منعك؟ ارجع قل له كما قال له المخلفون: فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. تقول له: النبي صلى الله عليه وسلم سيستغفر لك كما استغفر للمخلفين. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأكذب نفسي، يعني بقاوا وراه حتى قال غادي نرجع. وانتبهوا للتعبير، لم يقل فأكذب عليه، ولكن قال: فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ كاين وحدين اعتذروا، يعني لم يكن لهم حجة ولم يعتذروا إليه. قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قال: مثل ما قلت. وقيل لهما: مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، يعني هذين الرجلين فيهما أسوة، ومن الذين شهدوا بدرا، ف يعني لست أفضل منهم وليس أفضل منهم. قال: فمضيت حين ذكروهما لي، يعني لم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بهجرهم، يعني لا تكلموهم جزاء لما فعلوا من تخلفهم عن الغزوة من بين من تخلف عنه. الآخرين ما قالهمش اعتذروا له، ولكن هؤلاء الثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لا تكلموهم. قال: فاجتنبنا الناس، يعني تطبيق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلموهم، خلاص ما كاش لي كلمة. أو قال: تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ قال: فلبثنا على ذلك 50 ليلة. يعني تصور أنت في حيك ومع أصحابك ومع جيرانك ولا يكلمك أحد، وكما سنرى حتى السلام لا يردونه، حتى السلام لا يردونه. فقال: ما صار كأنه غريب، صار كأنه غريب، إنسان ما يكونش في بلاده ما يهدر مع الناس، الناس ما يهدروا معه. فتنكرت له الأرض، فتصوروا هذه الحالة التي كان فيها، وبقوا على هذه الحال 50 ليلة. فأما صاحبي، يقصد هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، ما خرجوش، قعدوا في البيت. يعني والأمر يختلف، يعني تبقى في البيت أصلا لن تلتقي الناس حتى لا يكلموك، ولكن إذا خرجت وخالطتهم ولا يكلمونك فهذا أصعب. قال: وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، يعني هما كانوا كبار، أنا كنت صغير شاب، أشب القوم وأجلدهم، أي صاحب قوتي. فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. يجي للمسجد وما كاش يهدر معه، ويطوف في الأسواق ولا يكلمه أحد. وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه والله عظيمة، لو لم يكلمك كل الناس. قال: فأسلم عليه، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برب السلام أم لا؟ قال ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، يعني يصلي أمامه ولا ينظر إليه مباشرة، ولكن ينظر إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليه، يعني إذا كان في صلاته يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. قال وإذا التفت نحوه، يعني إذا رمى ببصره إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عني، أي أدار وجهه، حتى إذا قال ذلك علي من جفوة المسلمين. قال مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، يعني لما طول عليه ذهب وصعد على جدار حائط أي بستان ابن عمه وكان من أحب الناس إلي. قال فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت فلم يرد عليه. قال فعدت فناشدته أنشدك بالله، هل تعلمني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت فناشدته فقال في الثالثة الله ورسوله أعلم. قال ففاضت عيناي أي بالبكاء. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نواصل في بقية القصة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسرنا وما هو أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيك.